وذلك هو توحيد الأنبياء. الوجود والعدم. ما ثم إلا وجود وعدم، ولكن العدم غير معدوم، بل هو حضرة لها حقائقها، كما أن الوجود الله حضرة لها حقائقها، فالعدم حضرة سالبة بمثل ما أن الوجود حضرة موجبة، والعدم حضرة قابلة بمثل ما أن الوجود حضرة فاعلة، وهما أشبه بالظلمة والنور والمرآة والشمس التي تبدو فيها، وهي تشبيهات قاصرة عاجزة، ولكننا لا نجد غيرها. وكل حقيقة في العدم هي قابلية، وهي عين ثابتة قديمة في الأزل، وهي ذات لها خصوص وصف هو الافتقار الكامل والاحتياج المطلق وعدم القدرة على شيء، وهي حقيقة غير مجعولة، أي غير مخلوقة، فهي قديمة أزلية، فكل ذات تحمل معها خصائص ومكنونها منذ الأزل، وتتفاوت الحقائق، أي الذوات، في الجانب السلبي العدمي، كما تتفاوت درجات البرودة سلباً تحت الصفر، وهو مثال تقريبي لأشياء لا يمكن تقريبها ولا تمثيلها بعبارات وكلمات، فنحن في منطقة من الأسرار النهائية لا يجلوها اجتهاد فكر ولا يجيب عليها إلا كشف إلهي. ومن الحقائق في العدم ما لا يطلب الظهور ولا الوجود، وتلك الحقائق تبقى عدماً مطلقاً ولا يجعل الله لاسمه الظاهر سبيلاً إليها. ومن الحقائق في العدم ما يتوق إلى الظهور والوجود وما يتطلع إلى الله حين يتجلى عليه طالباً أن يرحمه بإيجاده، وتلك الحقائق أو الذوات يخرجها الله من العدم إلى الإمكان ويجعلها محلاً لولاية أسمائه الحسنى وصفاته، وتلك هي شؤون الملك والملكوت، وهذا هو عالمنا، وهذه الذوات هي أنا وأنت ونحن، وكل ذات منا تحمل حقيقتها معها وتحمل خصوص وصفها معها، ولا يجعل الله لقدراته سبيلاً إليها إلا من حيث إعطائها لبسة الوجود الخارجية وإعانتها على الفعل بحسب خصوص نياتها. ولا يقلب الله حقيقة أحد ولا يقهر أحداً على غير طبيعته، فالحقائق كما قلنا قديمة أزلية غير مجعولة. ولو قلنا أن الله يجعلني قهراً كذا وكذا، ففي هذا الكلام نفي لذاتي ونفي لحقيقتي، وقلب الحقائق مستحيل، وإلا كانت الحقائق ظواهر لا حقائق، وهذا نفي للحكمة التي أقامها الله ناموساً لكل شيء. ثم إن الجعل والقهر هو نفي للإمكان، وقد أراد الله أن يكون كل منا ذاتا قابلة للاحتمالات من البداية، وإمكانية بحتة مفتوحة لجميع الاختيارات. ولو كانت القابل مجعولا لما كان قابلا، ولضرب عليه التحدي من بدايته، ولانتفت المحاسبة والمساءلة، كما أننا إذا نفينا الذات جعلنا من المساءلة عبثا، ونسائل من؟ ونحاسب من؟ والأمر مجعول، ولا إمكان لوجه آخر، ولا قابلية لاحتمالات، ولا حقيقة للعبد، وإنما الله هو الذي ينوي، وهو الذي يضمر، وهو الذي يفعل. إنما تصحيح الأمر أن ذات العبد حقيقة، وأنها إمكان بحت قابل لجميع الاحتمالات، وأن العبد ينوي ويضمر ويتوجه بالإرادة إلى حيثما تسول له نفسه، ولكنه لا يستطيع أن يفعل في عالم المادة والواقع إلا بمعونة الله، سواء علم بذلك أم جهل، والله بقيوميته وقدرته يخرج نية العبد وسريرته إلى عالم التحقيق، فيعاونه على تحقيقها على حالها خيرا كانت أم شرا دون ما تدخل، إلا إذا أراد العبد تدخل الله وطلبه باللسان أو القلب أو الدعاء. والله لا يغير من عبده إلا إذا طلب العبد أن يتغير وأسلم نفسه وذاته راضياً مختاراً محباً، وهذا هو الموت قبل الموت، أو الفناء بين يدي الرب، وخلع الاختيار، وخلع الإرادة الصغرى، تسليماً وإيماناً وتصديقاً وثقة بالإرادة الكبرى، وهذا هو المشي إلى الله على الصراط والخروج من الهلاك إلى النجاة. وحينما نقول أن هذه الذوات الممكنة كانت في علم الله، فيجب أن نفهم أن علم الله بهذه الذوات هو ما تعطيه هي أنفسها من معلومات،